حديث نطهشته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كست أبو هريرة خدج رازيبة يقول قلت يا رسول الله من قلت يا رسول خدي قاصد خدي إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه من قالك صحبات اشتقلت بد بس أزج بيرتك. قال قلت من أبسط رداءك يعني جلك خو رائحة رداء قدا سريع الجلكت مروفي فبسطته من جفكر. قال فغرف بيديه هردو داسد خو غرف أبايا مثلا تدرابي داسد خو كات نف أبي دا أن كات نف زادي دا هندك زادي براكي أن هندك أبي بهلجري بجل ذري نقوت يكو پیغمبري صلى الله عليه وسلم داسد خو كات نف چدا بس بج فغرف بيدي هردو داسد خو لكرنا ثم قال بشتي هنگي قوت ضمه أبي جلكب جهينا إيك فضممته من جهوان دا إيك فما نسيت شيئا بعده بشتي ذي متشتش تجبير نكر.